فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة من لم يشدد في الحروف المشددة من الفاتحة؟ نعم تبطل، لأنه ما قرأها كاملة، ترك منها حرفا أو حروفا مشددة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.